بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قام عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال عن سعيد عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس، هو الاسم سريج الأخير قبل ابن عباس. حدثنا أحمد عن ابن وهب، حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد، نعم، عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه، فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ حتى أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني كريب بذلك. أحمد هذا غير منسوب، قد روى عنه البخاري في مواضع عن عبد الله بن وهب وقد اختلف فيه، فقيل هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب، قال هو أبو أحمد الحاكم وغيره. وأنكر آخرون أن يكون البخاري روى عن ابن أخي ابن وهب في صحيحه لما اشتهر من الطعن عليه، لا سيما لما اشتهر من الطعن عليه لا سيما في آخر عمره. وقالوا إنه أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى التستتري، فإنهما يرويان عن ابن وهب، وقد روى البخاري عنهما في كتابه من غير شك. ومن قال إن أحمد هذا هو ابن حنبل فقد أخطأ، فإن الإمام أحمد لا يروي عن ابن وهب بل عن أصحابه، والأظهر أنه أحمد بن صالح، وبذلك جزم أبو عبد الله بن مندة. قال لم يخرج البخاري عن أحمد بن عبد الرحمن في صحيحه شيئا، وكلما قال في الصحيح حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب فهو ابن صالح المصري، وإذا روي عن أحمد بن عيسى نسبه، والله أعلم. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على أن من قام عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، وفي بعض النسخ صلاتهما. أما صلاة الإمام فلا تفسد بمده له بيده وتحويله أما صلاة الإمام فلا تفسد بمده له بيده وتحويله من جانب إلى جانب. وقد خرج البخاري هذا الحديث فيما بعد، وفيه أنه أخذ برأسه من ورائه فجعله على يمينه، وإنما حوله النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره لئلا يكون مارًا في قبلته. وقد خرج مسلم من حديث عطاء عن ابن عباس وفي حديثه قال فقمت إلى شقه الأيسر فأخذني من وراء ظهري فعدلني كذلك من وراء ظهري إلى الشق الأيمن، وفي رواية له أيضاً فتناولني من خلف ظهره فجعلني على يمينه. وقيل فيه معنى آخر، وهو أنه لو أداره من بين يديه لتقدم المأموم على إمامه في الموقف. وأما صلاة المأموم فلا تفسد بمشيه من أحد جانبي الإمام إلى جانبه الآخر، لأن هذا عمل يسير في الصلاة فلا تفسد به الصلاة. وقد اختلف الناس في حد العمل اليسير الذي يعفى عنه في الصلاة فلا يبطلها، فالصحيح عند أصحابنا أنه يرجع فيه إلى عرف الناس من غير تقدير له بمرة أو مرتين، ومنهم من قدره بالمرة والمرتين وجعل الثلاثة في حد الكثرة. وكلام أحمد مخالف لهذا مع مخالفته للسنن والآثار الكثيرة. وللشافعية في الخطوتين والضربتين وجهان، ومن الحنفية من وللشافعية في الخطوتين والضربتين وجهان، ومن الحنفية من قال الكثير ما لم يمكن إقامته إلا باليدين كالإرضاع واليسير ما يمكن بإحداهما. ومنهم من قال الكثير ما لو رآه الناظر لاستيقن أنه ليس في صلاة وليسير بخلافه، ومنهم من قدر المشي المبطل بما جاوز محل السجود، والرجوع فيه إلى العرف أظهر لأنه ليس له حد في الشرع. وقد وردت السنة بالعفو عما لا يعد كثيرا عرفا كتأخيره وتأخير الصفوف خلفه في صلاة الكسوف ومشيه حتى فتح الباب لعائشة. وقد تأخر أبو بكر بحضرته من مقام الإمام حتى قام في صف المأمومين ورفع يديه وحمد الله وأذن في قتل الحية والعقرب في الصلاة، وكل هذه الأفعال تزيد على المرتين والثلاث. وقد سبق القول في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، وأنه كان يحملها إذا قام ويضعها إذا ركع. واستدل بحديث ابن عباس المخرج في هذا الباب الشافعي ومن وافقه على أن من أساء الموقف وصلى عن يسار الإمام فإن صلاته صحيحة مع الكراهة. وألحق به من صلى خلف الصف وحده، وجه استدلالهم به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تحريمته وأقره على البناء عليهما. وأما الإمام أحمد فعنده لا تصح صلاة من وقف على يسار الإمام إذا لم يكن عن يمينه أحد، وإنما يبطل عنده إذا استمر في موقفه حتى ركع الإمام ورفع. فأما إن كبر على يسار الإمام ثم تحول إلى يمينه أو وقف عن يمين الإمام آخر قبل الركوع فإن الصلاة عنده صحيحة. وكذا لو جاء آخر إلى خلف الإمام فتأخر القائم عن يساره إلى القائم خلفه فاصطف جميعا قبل الركوع. وحكى القاضي في شرحه المهذب عن ابن حامد أنه حكى رواية عن أحمد أنه يصح الوقوف عن يسار الإمام في النافلة خاصة، كما كبر ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة. والصحيح عن أحمد الأول، فإن قيل فقد صلى النبي بجابر عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره فأخرهما النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم في صحيحه. ولم يدل ذلك على أن صلاة الاثنين عن جانب الإمام لا تصح. قيل إنما صح قيام الاثنين عن جانبي الإمام لأن ابن مسعود فعله ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في القيام عن يسار الإمام نص يدل على صحة صلاة من أتم صلاته عن يساره، والله أعلم. وأيضا ليس فيه ما يدل على البطلان. نعم، أحسن الله إليك. وأيضا فالموقوف عن جانبي الإمام مشروع في حق العراة وحق النساء، وأما القيام عن يساره خاصة فليس بمشروع بحال. انتهى، أحسن الله إليك. باب آخر. نعم، باب آخر. نعم، قل. نعم، نعم، نوم الرسول ليس كنوم غيره، إن عيناه تنامان ولا ينام قلبه. نعم. باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه، فقمت عن يساري فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. استدل البخاري بهذا على أن من أحرم بالصلاة منفردا ثم حضر في أثناء الصلاة من ائتم به فإنه ينوي الإمامة وتصح صلاته وصلاة من أتم به على هذه الحال. فتصح صلاته وصلاة من ائتم به على هذه الحال. نعم. تضمن ذلك مسألتين مختلفاً فيهما، إحداهما أن من لم ينوي الإمام في ابتداء صلاته هل يصح أن يتم به غيره أم لا؟ وفي المسألة أقوال: أحدها يجوز ذلك، فلا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة، بل لو نوى المأموم الاقتداء بمنفرد جاز. هذا قول مالك والشافعي والثوري في رواية، وزفر، وحكي رواية عن أحمد. والقول الثاني: لا يجوز بحال، وهو ظاهر مذهب أحمد وقول الثوري وفي رواية إسحاق. واستدل لهم بأن الجماعة قربة وعبادة، فلا تنعقد إلا بإمام ومأموم، وفضلها مشترك بينهما، فلا يحصل لهما ذلك بدون النية، عملا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. وأجاب بعض أصحابنا عن حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الخلق على كل حال، فلا يحتاج إلى نية الإمامة، فلا يلحق به غيره. والقول الثالث: يصح ذلك في الفرض دون النفل، وهو رواية منصوصة عن أحمد استدلالا بحديث ابن عباس هذا. والقول الرابع: إن أما رجل لم يحتج أن ينوي الإمامة، وإن أما امرأة احتاج إلى نية الإمامة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. الرابع. القول الرابع: إن أما رجلا لم يحتج أن ينوي الإمامة، وإن أما امرأة احتاج إلى نية الإمامة، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه. المسألة الثانية: إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، وفيه أيضا أقوال، أحدها أنه لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر أصحابنا بناء على أصلهم في أن الإمام يشترط أن ينوي الإمامة على ما سبق، فيصير ذلك من ابتداء صلاته. والثاني يجوز ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي بناء على أصولهم في أن نية الإمام للإمام ليست شرطا على ما سبق. ووافقهم بعض أصحابنا لمعنى آخر، وهو أن طرفي الصلاة يجوز أن يكون في أولهما إماما وفي الآخر منفردا، وهو المسبوق إذا استخلفه الإمام، فكذلك بالعكس. والثالث أنه يجوز في الفرض دون النفل، وهو المنصوص عن أحمد لحديث ابن عباس هذا. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى إمامته حينئذ، لأنه أداره إلى يمينه ووقفه موقف المأموم. وفي معنى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان في حجرته، واقتداء الناس به في المسجد، وسيذكره البخاري فيما بعد. حسبك أحسنت. الله المستعان. السلام عليكم. الشيخ يقول يجوز في الفرض دون النفل. أليس الصحيح العكس؟ يجوز في النفل دون الفرض. العبارة عندك كويس. يجوز إيش؟ لا، في النفل دون الفرض. خذ عندك. يجوز في النفل دون الفرض لحديث ابن عباس. نعم صحيح. نعم محمد.